في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. أصمت الشهور فهلا صمت ولا صوم حتى تطيل الصموت. يلاقي الفتى عيشه بالضلال ويبقى عليه إلى أن يموت. إن قال قولا وجدت أحسن مما يقول الصموت، ويشرب منها إلى أن يقيئ، ولا غرو إن قلت حتى يموت. الزمن الدغفلي وكم فيه من رجل أسنتا، فلا تسأل المرأة عن سنه ولا ماله واخش أن تعنتا، ولا تبغيا لمحة في الحياة إلى جارتيك إذا كنتا، فلولا مخافة جن الشباب وسوء الغريزة ما جنتا. وحسبك من مخزيات الفعال ما شكتا منك أو ظنتا، طربت لقمريتي مربع على غصني ضالة غنتا، بدت لهما زهرات الربيع فأحسنت القول وافتنتا. وتعذر نفسك عند الحنين وتعذل نفسك أن حنتا. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحيات نيرين السكري الأعداد وميرفت سمير الهندسة الإذاعية، وأرق تحياتي. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.